نحن هذول الأشقياء بدنا نصعدهم، مو بدنا نزيدهم شقاوة على شقاوة ونجعل صدورهم تغلي ضد أخوهم هذا، لأنه هني غير شيء صدورهم عم تغلي لأنه عم يشعروا بالفرق بينهم تعسى أشقياء وهذا سعيد وثقي ومش هم شيء من الدنيا هذه. فلما بيجي هذا الوالد الأحمق بخص هذا الولد الصالح دون الآخرين معناه مثل اللي بيشعل الفتيلة بها البنزين. قد يكون هذا لزوجة أخرى ولها أولاد ويرتى في الزوجة الأخرى لأولادها في يعني يختلف برضه اختلاف الورثة بين أولاد الزوجتين. اي نعم كمان يجب العزل بين الزوجات. الشيخ عبد الحميد في انه كما تحبون ان يعدلوا بذلكم نفس الحديث يمكن هو هذا الحديث ذكرته لكن اللفظ مختلف ما اذكر الان. يعني المفهوم يعني انه اشار الرسول عليه الصلاه والسلام الى العدل في ما حتى يكون عدل في الحب نعم والود. الشيخ رجل أقطع في رمي الجماعة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى ما ذكر ثلاثة. متى تذكر؟ تذكر عن ثاني يوم عند رمي اليوم الثاني. بعيد على الصح وعلى السنة. والآن هنا خلاص قضي الأمر الذي فيه تستفسيرك لأنه ما في مجال استدراك الآن. شيخنا الواحد الآن في الدمار على زوجة متأخرة لازم يدي حقه طبعا، ولو كان في الدم الماضي الذي ما كانش يصلي ولا يعني لما كتب لازم كان في الدم الماضي لا كان يصلي ولا كان يعني عنده شروط العقد فيه يعني يكون في العقد بعد ما دخل عارض الشيخ الأمور هي عارض لو كان يعلم وياك ما كتب ولا غيره حتى يعني واحد كان بالزمن كان ثالث. ليش ما بيكتب ولا ليرة؟ ليش لا نعلم انه هذا بيدفع حقه. طيب يا ترى لو كان صالح وما بيعرف أو كتب معجل 100 دينار ومؤجل 1000 دينار فلما هو لا يرضى بسبب تدينه أن يكتب عليه مؤجل، طيب الطرف الثاني بيترج ولا بيضاعف المعجل؟ لا إنك إجت عملت 1000 دينار غير مباشرة يعني. جاوبني عن سؤالي. جاوبني عن سؤالي. الآن العرف اللي ماشي بيصغروا المعجل وبيضخموا المؤجل صح؟ نعم. أنا بقول لو واحد منا بيقول هذا المؤجل اللي يرضينه نظام ما له أصل في الإسلام، لذلك أنا ما بدي أربط نفسي بمؤجل وأنا بدفع معجل 100. الطرف الثاني هذه ولي البنت أو المرأة إلى آخره بيتم بالمية ولا بيزيد؟ طيب إذا قولك أنت أنه أنا ما كنت أعرف الحكم هذا كمان ما كنت أعرف أنه بيزيدوا إذا ما رضيت هذا الحكم الثاني، تعرف أنه بيزيدوا ولا لا؟ فإذا بدك تزيد فهي مقابل أي نفس الحكايه. اتفقوا بين العروس وابو العريس على مهر مقدار 1000 دينار، وعند عقد الكتاب اجاب العروس فقال مهر 1000 دينار والله اخر 1000 دينار، وكان قابضا 1000 دينار، يعني غير اتفق العقد عند القاضي. ايوه طيب انا بنت الدينار لكن ما في الحقيقه الا 1000 دينار. طيب

عند المغرب راح لبيت من عجائب. جائز لكن في نقص، لانه عملية الحج مو نزهة، لازم يتحمل الحر والهواء والعثار فصورة شكل يعني بقي النهار كله وربما الشطر الاول من الليل كمان بيقضي هناك في منزل له مهيأ مبرد ومكيف، وبعدين حيلة يعني بيروح بباس. هي انا ما هيك الرسول فعل، المهم انه احنا بدنا نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولن نستطيع، وانما كما قيل فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح. اما انه نعرف الرسول فعل هيك ونحن منحيد عنه، لا، نحن منحاول نفعل مثله ولن نستطيع أن نفعل مثله. التقصير يكفينا، يعني ما هو باستطاعتنا نجي نحن نقصر باستطاعتنا. لا، كان يا شيخ بعض الشباب يقول له يجمع اليوم الثالث في اليوم الثاني، شو يساوي؟ التعجل، يجوز أن يجمع اليوم الثالث والرابع مع اليوم الثالث. لا، ما بيكفي أنه ربنا سمح النبيوس إلا كمان نحتاج يوم وانا شو عم أحكي؟ مو يجمع بين الرمي يعني يومين في يوم. وانا شو عم أقول لك؟ ما بكفي انه الله خفف عنا، قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ما بكفي انه أسقط عنا يوم بكل مناسكه بكل اعماله، لحتى نحن نلف وندور كمان انه نوفر الرمي في اليوم الثالث ونضمه لليوم الثاني. وقت الرمي يا شيخ، انا شيخ عندما سأل جواز ممكن يكون قبل الزوال، يعني احتاج زحمة وشيء اللي ممكن يرمي قبل، يعني يباح انه قبل لا، هو قبل الوقت لا يشرع، لكن يجوز انك ترمي في الليل إذا كنت تخشى الزحام ترمي في الليل، باعتبار أنه حدد أول الوقت ولم يحدد آخر الوقت، فأنت لا تتعدى على المحدد وقته، وإنما استفد من اللي ما حدد نهايته. حرام. كنت الشيخ أبو سألتك أنا في بعض الأسئلة الآن طرحها أخونا وجاوبتم عليه لما سألتك على الهاتف من مكة، من هذا السؤال طبعا الأخير تبع الرجم في اليوم الثالث اللي بدي يتعجل يعني حياة المسجد. نعم، قلنا حكينا لكم بارك الله فيك. الشيخ بالنسبة لها طواف الإفاضة إله وقت محدد يعني ما يزيد عنه، أنه وقتكم شو بتوصل ما يزيد عنه يعني؟ يعني بعد ما عدد تلف يعني كل أسبوع أسبوعين بعدين يطوف طواف إفاضة، يعني يطوفه في الليل لا مش في الليل. لا ما أظن قضية ليل ونهار، وقت الشيخ مثل ما الأخ هنا أيوه بالضبط، يعني أسبوع أسبوعين أسبوع أسبوعين يعني. لا يا شيخ لا، يعني بنفس الغار اللي إحنا طبعا بعد ما نفرنا أي نعم ذهبنا طواف الإفاضة إله وقت معين يعني مثلا يرمي قبل المغرب قبل العصر طواف يطوف قبل المغرب قبل العصر يطوف نعم قبل ما يدخل نص الليل نعم خلي ما بيهمه يبقى في احرامه مهما تاخر جازه، لكن اللي بده يفك احرامه بده ما يدخل عليه المساء إلا وقد انتهى من الطواف، وإلا بده مفك إحرامه لما رمى الجمرة. أي نعم نعم. فهذي بده يتمتع بهذا التحلل اللي بيسموه الفقهاء بالتحلل الأصغر، هل بده يتمتع يظل يتمتع بهذا التحلل لابد ما يرمي في اليوم الأول يوم النحر، وما يدخل عليه المساء إلا وقد انتهى الطواف. فإذا دخل عليه المساء وما طاف بده يرجع لإحرامه،

بالنسبة للصلاة على السجادة على المصلية شو حكم الشرع؟ صلاة على السجادة على المصلية إذا كانت مقلوبة وعليها صور مثل صورة الكعبة أو مسجد النبوي وضح لي شو قصدك يعني انا حطيت على وجه الرجاله لا يعني نفسها تكون على طول تسالني ما هيك هذا شو على قلبناها لانه هذه الصور تشغل البال ومن السنه ان الانسان يصلي في ثوب ما يكون ايش في زخارف وفي ما يلهيه اما هو في صدره من الاخبال في صلاته. السلام عليكم. هل يجوز بعد دعاء قنوت الوتر الدعاء الى المسلمين والدعاء على الكفار؟ لو كان يقنط في الصلاة الخمس وبدأ له ان يقنط في دعاء قنوت الوتر يمكن أن يتسامح به، وبخاصة إذا كان قنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان، لأنه في روايات ثابتة عن السلف أنهم كانوا يلعنون الكفار ويدعون عليهم بقنوت الوتر النصف الثاني من رمضان. نعم. لكنهم ما كانوا ليعرضوا عن القنوت والدعاء على الكفار في الصلاة الخمس. فخلاصة الجواب ترك القنوت في الصلاة الخمس والدعاء الكفار ونقل هذا الدعاء إلى قنوت الوتر هذا قبل السنة. نعم. واضح؟ نعم واضح. شيخ بالنسبة للتسليمة الواحدة بالوتر هذا من السنة. تسليمة الواحدة؟ أي نعم. يمينا؟ أي نعم. هذا ليس خاصا بالوتر. نعم. يشمل كل الصلوات. يشمل كل الصلوات. نعم. طب الشيخ لو هو مثلا عند قبل الركوع بدأ في القنوت هذه السنة. لكن لو بعدها يا شيخنا. يجوز. يجوز. نعم. الله يجزيك الخير. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما خيرته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بي. طمنا عن صحتكم يا شيخنا. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الحمد لله بخير والحمد لله. عيالك؟ والله كلهم سلموا عليك وبخير الحمد لله. كيفك إن شاء الله أحسن. الحمد لله بخير الآن الحمد لله رب العالمين. دائما الحمد لله. الله يبارك فيكم. شيخي أخونا علي بيحكي معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال أستاذنا؟ مرحبا. ان شاء الله انكم بخير يا شيخنا. الحمد لله بخير. والله اشتقنا اليكم حبينا نسمع صوتكم يا شيخنا نطمن عليكم. اهلا مرحبا. الله يبارك فيكم. اهلا. والله الحمد لله بخير من الله يا استاذي. كيف عندك؟ والله المد لله طيبون من فضل الله. وحشم طيب؟ الحمد لله جيد والله. الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك فيك يا استاذي. الدنيا والأخرى. نسأل الله ذلك جزاك الله خيرا. اهلا مرحبا. استاذي في سؤال خطر في البال. تفضل. وهو متعلق بما يروى مرفوعا وموقوفا عن عقبة. أيوة. اللي هو في كل إشارة عشر حسنات. أيوة. وقفت له في معجم الطبراني الكبير على سند صحيح أو حسن موقوف. أيوة. من قوله، لكن رأيت أستاذي تبويب العلماء له مختلف الواقع. بعض أهل العلم يبوب له في رفع اليدين في الصلاة، وبعض أهل العلم وهو يعني ولم أرى إلا واحدا فقط وهو صاحب كنز العمال يبوب له في الإشارة في الأصبع. أيوة. فإيش رأيكم أستاذي؟ كأني كنت أميل إلى هذا الثاني، ولكن ذكرني الآن بنصه. نصه في كل إشارة في الصلاة 10 حسنات، يكتب له في كل أصبع حسنة. أيوة. هذه الأشياء اللي وقفت عليها مسندة، لكن علق ابن الحافظ ابن حجر في التلخيص، والإمام أحمد بن حنبل في مسائل عبد الله عنه علقوها تعليق بدون إسناد: من رفع يديه في الصلاة فله في كل إشارة 10 حسنات. لكن ما وقفت على سند للفظ من رفعه. هذا الذي عندي. أما التي لا أسانيد، نعم، فهي بلفظ من أشارة. في كل إشارة 10 حسنات. نعم. هاي اللي بسانيد، أو يكتب له في كل إشارة 10 حسنات. والله اللي يبدو لي، نعم، من لفظ كل، نعم، أن الأقرب رفع اليدين. لأنها تتكرر. نعم. لكن لا مانع من ان نجعل اللفظ اشمل لهذا، بحيث يدخل فيه الاشارة في التشهد ايضا. نعم. بجامع انها اشارة. نعم. فيجمع حين ذاك بين القولين. يا سلام. ويزول الخلاف. نعم. هذا رأيي والله اعلم. جزاك الله خير. والله يا استاذي، يعني هذا هو الرأي الذي كان في الذهن، لكن حبيت يعني انه ادعمه من قولك يا شيخنا. مرحبا. الله يجزيكم الخير. الله يحفظك. استاذ اخونا رفيق بده برضه كمان يسلم عليك. يلا اهلا مرحبا. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حال شيخنا؟ احمد الله واشكره. أستاذ انت. الله يبارك فيكم. وعيانا كلهم بخير. جميعا بخير ويسلمون عليك. الحمد لله. سلمكم الله. شيخنا في عندي سؤالين معلش. تفضل. السؤال الاول بالنسبة للحامل والمرضع. يقول البعض عليهما القضاء وليس الفدية، لحديث انس الكعبي: ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم. ويقولون ان الآية ليست منسوخة، وهي: وعلى الذين يطيقونه فدية. ليست منسوخة. اي نعم. طيب، فإذا كانت ليست منسوخة، عفوا، بل يقولون إنها منسوخة. هيك حيرتني. عفوا شيخنا. الآية منسوخة؟ نعم. ما الذي نسخها؟ قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ليش الذين كانوا خيروا من قبل كانوا لم يروا الشهر؟ بل كانوا يرونه. فإذا وين النسخ؟ كان بعضهم يصوم وبعضهم يفدي. هذا هو. نعم. ما في نسخ، ما في تعارض بين هذا وذاك، وبخاصة إذا تذكرنا تفسير ترجمان القرآن. نعم. ابن عباس. نعم. حيث يحتج بالآية على أنه يدخل فيها حامل والمرضع والشيخ الكبير. نعم. وأن ذلك ليس بمنسوخ. نعم. نخلص بالنتيجة الآتي. نعم. وهي أن دعوى النسخ لا دليل عليها. نعم. ثانيا، عموم الآية يشمل هؤلاء. ثالثا وأخيرا، هو الذي ذهب إليه ترجمان القرآن. نعم. هل يعني حجتهم في حديث ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وضع عن الحامل والمرضع الصوم، يقولون المسافر يقضي، فالحامل والمرضع يجب ان تقضي لانها جاءت في حديث واحد؟ لا، هذه كما يقولون دلالة القرآن. نعم. ضعيفة. ضعيفة. نعم. نعم نعم. جزاك الله خير. وإياك. سؤال اخر. نعم. يقول بعضهم ايضا بالنسبة للشيخ والشيخة الكبيرة والعجوز والمريض الذي لا يرجى براؤه، يقولون لا قضاء عليه ولا فدية، لان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها، فهذا لا يستطيع، فسقط عنه الفرض كما هو الحال في الذي لا يملك نصاب الزكاة. فما هو قولكم بارك الله فيكم؟